EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. أو كلمة سيستم لما قلنا كده اسمها كده ايه؟ كده اسمها الحساسية العربي يعني الشعبية. يعني ايه سيستم؟ سيستم معناها العيان اللي لما يتعرض لمجموعة من الاوبيلاي اوكي؟ كده احنا كده فينا احنا خلاص بروديوس نوتنج في العيان ده دخل العيان بقى تاني. مثلا ازاي؟ نمرة واحد قلنا الرجي او الرجن يعني. اتنين انفكشنز. ثلاثة مثلا زي اكسرسايز. أربعة اكسايتمنت. اهتميت ان اركز في الحصة على ايه؟ على مش كل برونكيال ازمة الرجن. يعني ايه؟ مش كل عندي برونكيال ازمة هيبقى الاكسبوجر للرجن هو التريجرنج فاكتور. انما قلنا نصهم هيبقوا اسمهم الرجن اور اتوبيك ازمة. ده يا جماعة نص غريب جدا ليه؟ لان العيان ده عنده مشكلتين وراثيتين. اول مشكله ان هو عنده جين ديفكت او مش اثنين. ثاني مشكله ان هو عنده ان هو عنده انهيرت مش حاجه وراثيه تندنسي ان هو يديفلوب هاي ليفل اوف اي جي معايا لما يتعرض لمجموعه من الالرجن. برضه ركزت على ان اهم الالرجن هي زي الهيلان الالرجن الهيلان خلاص زي ايه مثلا زي الهاوس داست مايت مش التراب لا المايت دي عباره عن اورجانيزم مايكروسكوبيك اي تراب هتلاقي معاك على فكره هو بيعيش فين بيعيش على جلدنا كده على السكيل بتاع جلدنا المايت قللت عايز برضو اقل جدا من اهميه الانجستنس ادرج يعني كفر عارف مش عارف ايه ماشي موجوده او مش موجوده فكر اي حاجه ليه؟ لان هنا بالمنطق كده هو لسه هياكل ترانكاو او موز او ايفر او اي بروتين بتاع تيك كير لما اقول لك اكل انا بدور على ايه؟ على اكل فيه البروتين اللي في الاكل هو ده الالرجن اي الرجن مالها بروتين خلاص؟ يعني الفراوله فيها بروتين خلاص ممكن يمارس الرجن الموت او نفس الفصل. طيب الحاجات دي اخذوها في الاهميه ليه؟ بص لسه هتاكل وبعدين دايجيشن وبعدين ابزوربشن وبعدين تقوم رايحه على البلاد خلاص الرجن وبعدها رايحه على ايه؟ على البروتين بيجوز وبعدها عامله ايه على المصدر ليه بقى لما اتكلم على حاجه انهيلر ليه؟ في الحال راح داخله فين؟ في البرونكيال بيجوز في الحال راح عامله ايه؟ راح بتقول اي جي راح فين؟ راح على المصدر وقاعد اهو خلاص اوكي اهو اي جي على المصدر بسرعه جدا بقى ابون ري اكسبوجر لاي الرجن تاني انهيلر يحصل اكشن في الحال الناس اللي عندهم الرجي للهاوس داست مايت عارف يقول ايه؟ اخش في مكان كده خلاص اقعد يجي لي كحه وبرك خد بالك مش مكان ليه مجرد دخل حته فيها تراب شويه وفيها هاوس داست مايت حصل الرياكشن وذين مينتس بقى ايه دي اللي قاعد اركز عليه في ان المهم هنا قوي ده انهيلنت ايه الرجن طبعا انا برضه بقول الهاوس داست مايت هو اهم الرجن يعني هنا برضه مع احترامنا باد الرجن هي انهيلنت زي مثلا زي حب النقاح او جراس بولت او ايفر الحاجه الثانيه برضو قلنا ممكن يبقى عندي انفكشن خلاص او اكسايتمنت سايت يعني او اكسايتمنت هنا بقول الانفكشن ديت اللي ممكن تيجي لنا احنا وتعمل مثلا برونكايتس ولا حاجه تيجي في العيان ده تقوم مدخلاه في ايه في اتاك برضو ركزت على حاجه منتهى الاهميه في اخر حصه ركزت على ايه هنا كده واضح جدا الرول اوف ميديشن واضح جدا ازاي حصل رياكشن انتهى بيه ماسل ديز ديستراكشن and release of mediators. قلنا اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه اللي هي الليكوتراين والبروستاجلاندز اللي هو بيتكونوا بمجرد ما حصل الرياكشن. المصل جواها other mediators زي مين؟ زي هيستامين اوكي؟ لا مش مهم الجرعه، الاهم عندي هو الليكوتراين والبروستاجلاندز. اوكي راح خارج اهو في الديتور راح تعمل اتاك. انما قلت ده جمله مهمه قوي، قلت ان الحاجات دي كده الحاجات الباقيه زي مين انفكشن خلاص اكسرسايز الحاجات ديت ممكن تطلع من المسل برضه من الديتور بس من غير ايه من غير ما يكون في انتيجن انتي بودي رياكشن. جمله عايز اقراها معاك بص بص معاك الجمله فين الجمله ايه مسل الجمله اللي هي فوق رقم 2 في الايه في الفاكتور مسل مي اولز ريليز كيميكال ميدييتورز اهو واضح جدا اهو فولوينج ايه فولوينج نون سبيسيفيك معناها قصدي رياكشن مفيش انتيجن انتي بودي رياكشن امال ايه لا دي حاجه ده حاجه دايركت تأثير الفيروس او اكسرسايز معايا او الايموشن ابسيت او دراجز على مين على المفصل. دي جمله يا جماعه في منتهى الاهميه على فكره ازاي هنيجي النهارده لاخر حصه واقول لك العيان اللي عنده برونكيال ازمه بصوا ليه هو العيان اللي عنده برونكيال من غير ما افرق بعالجه بايه بعالجه بالستيرويد كلهم بعالجه بيه انتي ليكوترينز خلاص بعالجه بيه مصل ستابلايزر من غير ما استثني مجموعه بتاعتي كلهم زي بعض ليه طبعا اكيد اكيد ايه اكيد خلاص لما يبقى عندي عيان عنده بيور اليرجيك ازمه بعالجه خلاص دي القصه المتعلمه هنا بتركز على ان اوعى حد يفكر زي زمان كده ان برونكيا الازمة هي عبارة عن ايه عبارة عن برونكوس باز ده كلام خلاص انتهى خالص هما في القصة كبيرة اوعى كده القصة ايه القصة ان انا عندي ميكوزا اهو عندي ميكوزا خلاص وعندي صاب ميكوزا وبعدها كده ايه وبعدها عندي مصل ايه وبعدها عندي مصل ليش كويس كده الموضوع عبارة عن ايه؟ الموضوع عبارة عن ميدييتورز بص عبارة عن ميدييتورز يعني ايه؟ يعني بقولكم ميدييتورز عارف معنى ايه؟ حاجة بيسموها جروب انفلاماتوري ميدييتورز يعني ايه؟ ليه انت بتروح تعمل انفلاميشن؟ القصة انفلاميشن بقول يا عم ازاي؟ في الميكوزا بقت انفليم يعني ايه؟ بقت كونجستد اديبيتس برضه يعني ايه؟ يعني الكاف ريسبتورز هنا كده بقت ريتيتد العيان هيكح يعني البرونكيال جلاند هنا بقت انفليم العيان هيبقى عنده كحه وسكريشنز يعني الصب جوزا بقت مليانه فيلز وبعدها بقى المصل فيها ايه المصل فيها سباز يعني اذن المصل سباز دوت عباره عن جزء منين جزء من الرياكشن كامل بالتالي بقى الحصه فعلا نهايتها في ايه بالديفينيشن قلنا بقى يا جماعه كده نقرا الديفينيشن ليه ليه كده في كلمه كده inflammation is the key factor خلاص يقولوا ايه the cornerstone خلاص البرونكيال ايه البرونكيال ازمه على فكره الكلام ده يا جماعه ما اتقالش غير فيه غير في اخر 10 20 سنه على فكره كانوا يعني البرونكيال ازمه انها الحاجه اللي عارفها في البطن ايه بيقولوا بعدين يقولوا ايه بيقولوا عباره عن chronic inflammatory condition يعني هو عباره عن inflammation وchronic chronic ليه يعني نيجي بقى لاهم حاجه بقى برضه قلتها ايه هي chronic ليه يعني قلنا ان البرونكيال ازمه الاساس فيها ايه الريكارد مفيش حاجه اسمها برونكيال ازمه اتاك وخلاص لا العيان هيجي له كذا اتاك ليه ما هو بص مولود العيان بص مولود وعنده برونكيال سيستم في عين ماشي خلاص هو تمام وبعدها مجموعه من التريجرنج فاكتورز ار فيري كومن يعني مثلا زي الرجي مفيش حاجه اسمها تعرض مره واحده خلاص ده كل حته فيها تراب فيها هاوس دوست مايت الحاجات دي مثلا انفكشن ايه جاي بتورط اوكي اكسرسايز يخش غلطان يبقى الا ان التريجرنج فاكتورز كده طبيعتها وارده اللي احنا فات كراي والعيان اوريدي العيان ده عنده برونكيال سيستم فيه عيب يبقى كده يا جماعه يؤكد ان النهارده هيبقى عندي عيان بيجي له ريكارنت ايه اتاك استحاله شخص برونكيال ازمه على فكره بيزد على سنجل اتاك هو دي القاعده؟ لا قاعده على ايه؟ بيزد على ريكارنت اتاك ده يا جماعه كله قلناها في اخر مره برضه قلنا برضه حاجه اخيره قلنا ان لما بيحصل اتاك خلاص بقت الاير واي ضيقه ضيقه ليه؟ ميكوزا والصف ميكوزا والمصل اللي هي طيب during inspiration خلاص which is active يعني ايه؟ الدايفراج ينزل انت بتفصل مصر كونتراكت معايا يحصل فاكيوم يبدا يخش الايه الهواء خلاص بالرغم من وجود اير واي نارمين الهواء هادي يخش ده بقى ديورينج بقى ايه ديورينج اكسبيريشن ويتش از باسيف بروسس والمعروف فيها ان في اثناءها الاير ويز ار ناروال اديال يجي الهواء يحاول يطلع بقى يحاول الهواء يطلع اوكي يلاقي بقى ايه يلاقي ريزيستنس واضحه جدا جدا فيبدا يعمل صوت يعمل ايه يعمل صوت ويزز برضو او مثلا يعني مثلا في العيان ده اللي عنده برونكيال ازمه اكيد كده وقت الاتاك هيبقى عنده كده هواء محبوس في الالفيولاي ليه مش كل الهواء اللي دخل على يخرج يعني في حاجه بنسميها اير ترافل بالتالي ركزت على العيان ده اهو لما ابدا النهارده ان اشرح خلاص جاي اعراض ايه هتلاقي فيه اعراضنا في الدنيا ويز وقف تاني بيت ويز في ويز انت دور الاكسبيريشن طب مش ليه بيقول during expiration الاير واي على بعض طب ويز في الاير واي ضيقه معايا والهواء خارج عامل صوت طب في كحه ليه كحه لان ايه بيقول كحه ليه كحه لان الميكوزا الكلين خلاص اوكي بس كده بقى جاهزين بقى نخش على ايه على صفحه مهمه جدا جدا الصفحه عنوانها برونكيال ازما دايجنوستيك فارتو يا جماعه فارتو لما تحس كده تحس ان هو اظرف جدا بتاع البارت 1 حاجه يعني انما في كده مواضيع معينه هتلاقي الكتاب عامل لها دايجنوستيك بفريم معين خلاص ده يا جماعه هيتكرر كده مره على فكره هيتكرر النهارده في برونكيال ازما المره الجايه ان شاء الله مع النمونيا المره اللي بعدها وانا بشرح هيباتيتس هتلاقي كده دايجنوزس والفريم فريم يعني ايه؟ وعلى فكره هتلاقي الفريم ممكن اجيب لك ايه؟ مثلا ازاي؟ برونكيال ازما دايجنوزس اول حاجه هو شخص لي ان العيان ده او اول مرحله شخص ان العيان ده اهو اللي جاي النهارده بيكح وعنده ويدس شخص لي ان هو عنده اتاك اوف برونكيال ازما فعلا صح ده اول مرحله ازاي؟ في هيستوري بص في هيستوري خلاص؟ واكزامينيشن انفستيجيشن هتعرف انها كلام فاضي خلاص وبعدها اعمل ايه بقى ابدا فرق العيان ده كده ايه فرق العيان دوت من امراض ثانيه ليس كومن ذان برونكيال ازما كان بريزنت ويز كافينج اند ويزز ده يا جماعه اول مرحله العيان ده ايه لا تاج ايه برونكيال ازما طب بعدها بقى عايز بقى تشخيص كامل اول مرحله قول الاتاك دي اللي عندي بيها النهارده هي قد ايه سيفير هل هي مايل مودريت سيفير طب ليه عايز تعرف ليه عشان اقرر عنده فين يعني مثلا لو مايل حد في البيت سيفير يعني عايز اي سي يو انت عرفت ازاي هتعرف حالا النهارده ماشي بعدها تجيب نمره 2 حاول تعرف لي التريجرنج فاكتور يعني مثلا فين اتجه ليه بصراحه يا جماعه اللي عندي تعبان عيان بينها وكده يعني وقتها بصراحه مش فاهم اقول ايه اللي عملنا خلاص هو جاله خلاص عدوا خلاص ده بصراحه دي مهمه على لونج ران ليه مهمه ليه للبريفنشن خلاص ان انا بعد كده افويد ري اكسبوجر لاي حاجه تريجر اخر ايتم بقى هقوله فعلا دلوقتي هو عباره عن قرار العيان ده بص العيان ده اللي بتجيله برونكيال ازما لما قعدت اتابعه خلال قد ايه؟ مثلا سنه قراري يعني هل بتجيله الاتاك سيرتن سيزون؟ هل الاتاك سيرتن ولا العيان ده عنده ويزز فور ثرو السنه كلها؟ دي اسمها دايجنوزز اوف ذا تايب اوف برونكيال ازما تايب اوف برونكيال ازما تايب اوف بريشن العيان نوع ايه العيان ده؟ هل بيجيله الاتاك في سيزون معين ولا اتاك كده من غير وجود سيزونال فاكتور يعني ولا هو على طول عنده ايه عنده ويزز وعلى طول عايش في ايه في برونكيال ازما ده انا هجيله حالا دلوقتي طيب على سؤال الامتحان لا صعب جدا تيجي على بعضها سؤال في امتحان على بعضها خلاص حد يقول لي ايه ما انت قلت امتحاننا بيكون كده في سؤال او سؤالين كبار شويه مش ده اللي يجي يعني ده الاشياء اجيب حتت منه وهتعرف النهارده على فكره ان الاجزاء دي بتتحب منه اجزاء مشهوره جدا جدا ومعروفه. يلا هبدا بايه؟ يلا بقى شخص لي ان العيان ده كده اللي جاي النهارده بيكح وعنده ويزز العيان ده برونكيال ازما. نمره واحد الهيستري انا يعني قلت كله على فكره. الهيستري عباره عن ايه؟ تعرف العيان. تشخيص برونكيال ازما از كلينيكال 1 يعني كلمه ديت يعني تشخيص هتلاقيه فعلا بيزد على ايه؟ بيزد على هيستري واكزامينيشن. يعني بص دوت اول كلمه تقول لك ايه؟ بتقول لك يعني اجنور انفستيجيشن اي كلام وهجيلها النهارده برضه هو بقول لك برضه ايه الامتحان لو اتنفت غير مؤثره قد ايه مهم يعني. طب هو كلينيكال بيزد على ايه؟ بيزد على كلمه ريلايبل. بص بقى بقى ايه بقى كلمه كده ريلايبل يعني ايه؟ يعني اتاكد اتاكد. ليه؟ هتعرف بعد 5 دقايق ان الكحه هو الويكز ديت فيهم 5000 كوز حالا دلوقتي ماشي. هي سلو في ايه؟ اوف ريزيد. اهم كلمه النهارده بص اهو برونكيال ازم. حط جنبها ايه؟ حط جنبها ريزيد. شوف الكلمه ديت وعتق والنهارده اقطعتك بيها النهارده اقطعتك بيها لازم في ريبيتيشن لازم. اتاك اوف ايه؟ اتاك اوف كوفينج كحه. كحه ليه؟ قلنا عشان كذا كذا كذا. اند ويز اند ايه ده على فكره؟ عيان جاي عنده اتاك ريكارنت بيكح فيها وعنده ايه؟ وعنده ويز خلاص؟ بس خد بالك خد بالك لازم ايه؟ كنت عملت ايه؟ عملت فوكس تفكيرك عملت اكسكلوجن لمين؟ للاذر ليس كومن كوز اوف ويز. جمله كده عن ماشي الحقيقه مهمه. اوقات عيان برونكال ازمه بيتشخص بايه؟ بكحه بس. ازاي يعني؟ ازاي كحه بس يعني؟ او اكد ازاي عنده ايه؟ بكح بالليل. طب بالليل ليه؟ بالليل ليه؟ معروف بالليل ليه؟ بالليل الفيجا بص الفيجا تون زياده واحنا قلنا العيان ده عنده البالانس. شوف بقى بالليل بقى قصه اعلى. طب ماشي ايه كمان؟ طب كحه بالليل بس اتاك كده مثلا كده كام يوم كحه وبعدها راح العيان وهكذا. وكحه قصه ايه حاضر؟ وكحه كده ايه؟ وكحه تحس ان مش باين فيها ان في انفكشن. كحه مطوله شويه. تفسيرك ايه؟ تفسير ايه العيان ده يعني في اتاك خلاص؟ وخارجه من ديتر مش جامده مش جامده قوي انها تعمل برونكو سباز وتعمل اير وي ناروي. هي مجرد بس عندك كده ايه عامل بس هو في الميكوزا في الميكوزا جاست انفليشن وجاست اريديشن طلع عندي كح. مش الصراحه دول مش مهمه قوي للدرجه دي كنت الحقيقه بس لينا احنا يعني ممكن اول عيان بروجر ازمه تشخصه او تشوك شوك فيه العيان بيجي له اتاك ريكارنت بكحه خلاص اوكي فكر فيه مين الكوزبون دي بدايه برونكال ازمه ومين دي اون فول اب هوب كده جالك كده جالك بقى اتاك فيها فيها كحه وفيها وفيها ويز. نمره اتنين بقى نيجي بقى ليه اكزامينشن. البرونكال ازمه از رول العيان جاي وقت اتاك عنده كل الاعراض. طب بص بعدها بعدها خف. طب خف ليه؟ هقول لك خف ليه بعدها خلاص؟ ما هو بص اصل هو اتعرض لايه؟ لالرجيك. طب ماشي وبعدين؟ بعدها يبقى في ميديتورز. طب بعدها انتهت اثرها دي عباره عن بروتين دي هاف لايف جاله انفكشن وبعدها خلاص جه شويه وبعدها خلاص. لو انت ناقصين من فين دي البص فيسيولوجي اقول لا اللي الطبيعي ان عايز يجي له اتاك ويخف اتاك خف خلاص يعني فعلا صح العيان بيجي له اتاك العيان فري. طب يلا بقى نشوف بقى وقت الاتاك عامل ازاي. وقت الاتاك نمره واحد انسبكشن انسبكشن خلاص طبعا الفريم معروف انسبكشن دلتيشن ديكشن الى اخر ايه اخر موضوع انسبكشن. بص على العيان خلاص قول لي هو قد ايه ديسترس ولا مش ستريس؟ ايه الكلام ده؟ مثلا دي خدنا زمان مع نياتولوجي جريد 1 تاكيبنيا مش عارف جريد 2 ريفلكشن جريد 3 جرانتنج جريد 4 سانوز. بص قول لي اخباره ايه؟ دي مهمه مهمه جدا جدا. ده هي دي يا جماعه اللي بعد شويه عن طريقها هعمل ايه؟ هعمل كلينيكال جريد الاتاك اقول دي اتاك مايل او سيفير او مودريت بيزد على العيان ده جاي ستريس قد ايه؟ خلاص ادي واحد. نمره اثنين بلديشن بلديشن ابدا حس ابدا حس كده الاول خارج اهو خارج في ريزيستنس في الهواء وخارج ريزيستنس اوكي ممكن احسها كده احس الهواء وخارج بيجي از فايبريشن قصه تشبه النيرفر والثريل بالدبل بالدبل رونكال بمنتهى البساطه خلاص بالظبط كده لايك ايه؟ لايك بلاد معدي في سكه ابنورمال معايا ببدا احس فايبريشن بسميها بلاد ثريل. النهارده هواء خارج في ريزيكت وعامل فايبريشن بحسها قد ايه؟ بحسها واسميها فالدبل رونكاي لازم موجوده؟ لا برضه الديبان كل حاجه هنا على فكره الديبان. ثلاثه بيركشن هايبر ريزنس. قلت النهارده العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده اير ترابنج. يعني ايه الكلام ده؟ مش كل الهواء اللي دخل عارف يخرج. بالتالي عنده ايه؟ العيان ده عنده ايه؟ عنده الفيراي استندد وذ اير. خد اهو بيركشن هتلاقي هايبر ايه؟ هتلاقي هايبر ريزنس. ليه؟ هو كتير ريتينز الالفيولاي في الكير وقت الاتاك. اخيرا بقى نيجي بقى للسماعه وارجوك ركز معايا شويه. اوسكالتيشن. لما هاجي كده احط السماعه في اي حد طبيعي. احط معاها فين؟ على التراكيه. على التراكيه. هبدا اسمع. هسمع ايه؟ هسمع بريد صوت هواء. عامل ازاي؟ عامل كده. قالوا بص اهوت بتكلم على ايه؟ بتكلم على حته مهمه جدا جدا هعوزها ان شاء الله النهارده ومره جايه ان شاء الله. بتكلم على ايه؟ الفرق بين كلمه برونكيال بريدنج خلاص وكلمه فيتيكولار بريدنج. برونكيال وانا على التراكيه خلاص بسمع ايه؟ بسمع صوت. اول ميزه ليه ان هو هول نمره واحد. نمره اثنين بص اسمع ازاي؟ هسمع كده انسبيريشن خلاص جاب وبعدها اكسبيريشن. فصل يلا جاب ليه؟ سهله جدا جدا. السماعه اهي اللي هو عدى عليا خلاص بص عدى عليا وبعدها مش سامعه ليه؟ في الالفيولاي. بعدها رجع تاني يبقى في جاب يتمثل اير فين؟ طب بتوزع الالفيولاي. طب وبعدها لو كنا ماخدين انسبيريشن اهو ايكوال مين؟ ايكوال اكسبيريشن برضو عادي جدا. ليه؟ اللي واقف فوق واقف فوق اللي هو معدي عليا هو داخل هو خارج. طيب لو السماعه بقى بحطها على الشيست وول بص اهو على الشيست وول حد يقول لي ايه؟ حد يقول لي هسمع ايه؟ هسمع بص هسمع ايه؟ هسمع برضو برونكيل. ازاي يعني؟ ما بص اهو ما انت عندك اهو عندك برونكاي اهو برونكاي اهو برونكاي. لا خلاص هنا عندي برونكاي بس فوقيها ايه؟ فوقيها في ايه؟ فوقيها في الفيولاي فوقيها في فيسيكل اكياس هواء. وجود الفيولاي خلاص حوالين البرونكاي ديت هتموديفاي الصوت وتخليه مش هول. عايز تقول ايه؟ اهم حاجه والسماعه مش تقول ان بسمع بريذنج مش هولو. السمع ايه؟ السمع فيسيكلر نسبه الى ايه؟ نسبه الى فيسيكل نسبه الى الفيولاي اكياس هواء معايا محوطه البرونكاي وموديفاي الهولز دوت بحس ان انا بقى عندي صوت مش هول. الواحد نمره بقى اثنين بقى اللي جايبه مهمه جدا جدا. بص اهو انا بسمع ايه دوت؟ انسبيريشن بعدها اكسبيريشن. يعني ايه؟ اول حاجه نو جاب ليه؟ برضه سهله جدا جدا. السماع فين؟ على الفيولاي الهواء دخل لغايه السماع بص اهو لغايه السماع وخرج اذا نو جاب. انا السماع فين؟ موجود على الاند بوينت السماع اخر السكه. بالتالي عرفت اربط اخر نقطه اسمع شو تقول. طب بعدها بقى بص بقى اخر فرق بقى اكسبيريشن اقصر ليه؟ انت على الفيولاي وبعدين دي ليها ايه؟ ليها الاستيك ريكويل خلاص راح تعمله كده راح ادور خارج كله. بالتالي انت سمعت بس اول جزء فيه وبعدها باقي سمعه. دي يا جماعه فروق النهارده مش فارق قوي معايا التفصيلات دي كلها خلاص بس فارق معايا النهارده ايه؟ اول حاجه فيزيكلر بريدنج يميزه ايه؟ ان هو بريدنج مش هولو. واحد نمره اثنين اكسبيريشن از شورتر ذان انسبيريشن. بس ده اللي عايزه النهارده بس كتير كل مره هعوز حاجه زي الحاجات دي كلها. شوف العيان عنده ايه؟ العيان ده العيان عنده ايه؟ العيان عنده بريدنج فيزيكلر طبعا من على الشيست وول بسمع على الشيست وول بسمع على اللنج بس بقى هارش ليه؟ الهواء خارج فيه ريزيستنس بقى صوت خشن شويه عالي شويه خلاص. وبعدها بقى اهم كلمه بص ايه؟ هارش فيزيكلر ويز ايه؟ بص ويز ايه؟ كمل ويز ايه؟ ويز بروكن اكسبيريشن. ازاي؟ لان في نرويج الهواء عايز يخرج فالتكس تايم لغايه ما يخرج. بص عامل ازاي؟ نوضع تحس قاعد بيحزق عشان راجل الهواء اذا ده طول على الطبيعي. طب وبعدين نمره اثنين بقى during expiration هسمع ايه؟ هسمع بقى هسمع ساوند تاني هسمع expiratory wheezes تسجيل. السماعه هنا في منتهى الاهميه خلاص؟ شرحناها كلمه كلمه. فيزيكلر ده طبيعي. هنا ايه الغريب؟ ان هو هاش. ايه الغريب؟ ان بقى فيه prolonged expiration. ايه الغريب تاني؟ ان فيه expiratory wheezes ده اخبار كله. يلا خلاص. بعدها بقى نيجي بقى ليه انفستيجيشن. اي كلام ليه؟ مش قصدي تذاكرهاش، قصدي وانت بتذاكرها حطها في اهميتها. ايه الدليل؟ لما قال لك ايه اول كلمه؟ برونكيال ازما دايجنوز از ايه؟ از كلينيكال وان. يعني بقول لك بص ما تفكرش في انفستيجيشن. هبدا كده اقولها واحده وانا بقولها هتقول فعلا صح عندك حق. مثلا في اول كلمه ايه؟ ابدا اعمل عيان اي جي اي ليفل. ماشي هتلاقيه عالي. بص بقى اول كلمه هتلاقيه عالي ماشي بس عالي امتى؟ عالي في الاتوبيك ازمة الرجيك ازمة. طب ردك ايه؟ مش كل الازمة الرجيك خلاص؟ اوكي دي اول حاجه. يبقى ايه ده ممكن جدا جدا جدا يبقى عندي عيان ازماتيك وعنده الليفل اوف اي جي اي مش عارف يبقى دي اول حاجه خليها مش مهم. طب بلاش دي نمره 2 التست بعد كده ابدا اعمل سكين تيست. دي بقى ايه اهميتها؟ لو انت قررت ان العيان ده عنده الرجيك اوكي وعايز تعرف العيان دوت عنده الرجي خلاص لاني الرجن فيلا بقى اعمل سكين تيست. هعملها ازاي؟ انا جايب لها في النص رسمه او صوره يعني في معاملنا كده انا عندي كده راك اهو. ايه الراك ده يا جماعه؟ ده راك اهو راك عباره عن مجموعه من التيوبس فيها ايه؟ التيوبس ديت فيها انتيجين اكستراكت بتطلع كده اكستراكت للكومن الرجن مثلا في اكستراكت للفراوله اكستراكت مثلا في الموز اكستراكت للهاوس داست مايت اكستراكت للجراس بوين وهكذا ماشي اوكي. يلا هبدا كده اجيب دقيقه اجيب من الحاجات كلها واحد العيان جرعات صغيره محسوبه وبعدها بعد يومين ابدا اقرا واشوف الرياكشن قصه تشبه مين بالظبط تشبه مين تيست خدناه زمان البلوكليتر خلاص. طب ده حلو مش حلو ليه؟ هقول لك حلو ليه. اولا كتير جدا بيطلع العيان بتاعي عنده الرجي لمين؟ لا الرجي مش عندي اصلا يا جماعه تيك كير مع وجود بوليوشن مستمر زي كده هتلاقي كل يوم في عندي نيو الرجن. هي القصه مش خلاص خلاص مش حاجه اسمها ايه هاوس داست مايت لا اوكي ده اشرح بس مع طبيعي جدا جدا مع وجود بوليوشن ان يخرج في الانفايرمنت بروتين ثانيه ممكن تحدد الرجن اللي مش حل اللي ممكن ده حظك حلو العيان ده لو ايه لو طلع عندي قتل عنده الرجي لنون الرجن يبقى برضه ما هياش حاجه قويه. طيب اللي بعدها السبت اللي بعدها اسمه ايه؟ اسمه انهاليشن برونكيال اشانتس وجنبها كده كلمه اكسرسايز انديوستس دي يعني ها ليها معنى شويه. ايه الفكره؟ عيان كده بيجي لي خلاص بص جه لي ايه؟ بكحه بالليل مثلا بس انا كده كحه بالليل وبتيجي باتاك معايا وبص عيلته وفيها حد عنده برونكيال انا عايز اعرف العيان ده عنده ازمه ولا لا خلاص او استنوا جاي الام كل مره بتيجي ابنها خلاص تقول ايه؟ تقول لي ده كان تعب مش عارف مصبعين وكان عنده اتاك، انا عايز اعرف هو عنده ولا عنده؟ عايز اعرف العيال جايين سليم، ظاهريا عنده سليم. عايز ابدا ايه؟ عايز ابدا اكشف ايه؟ اكشف الهايبر سنسيفيتي او الهايبر رياكتيفيتي اوف ذا اير واي. شفتها ازاي؟ هبدا احط ستريس بس اكيد ستريس محسوب ازاي؟ مثلا في اول ستريس هبدا كده اخليه يستنشق ماده خلاص على في دراج يعني عادي انهيشن ليه؟ لدراج كولينرجي يعني دراج بيعمل بيزود الفيجن اكتيفيتي كميه صغيره محسوبه في عيادتي او في المستشفى اكون مجهز اوكسجين ماسك باج ادويه لان ممكن عندي شويه اتاك كبير مني يبقى لازم الموضوع محسوب. المهم هبدا ادي عيان جرعه صغيره قوي جرعه في الطبيعيين بريديوس نافينج خلاص في العمل في العيان مثلا الواد بقى ده بعد ما ادي الجرعه كده اسمع خلاص صدره ايه ده؟ ده عنده ويدز بالجرعه دي ايوه اكيد العيان ده ايه؟ عنده برونكيال سنسيتيف عنده حساسيه عنده هايبر رياكتيفيتي ويتشخص او ايه سوري او اكسرسايز معايا انديوز يعني ايه الكلام ده؟ لو كان هو اكسرسايز انديوز ازمة خليك شويه رجع شويه اعتقد مين خلاص وبعدها ابدا اسمع قدره اذا ده عنده تزييد يبقى العيان ده غالبا اقول الحاجات دي يا جماعه قد يكون ليها نبيه. اخر بقى تيست اسمه ايه؟ اسمه بالمونري فانكشن ايه؟ ايمن لا بيفكوا معاك بيستحكوا معاك ده في كذا حاجه الحقيقه هقول لك برضه لا انا بقول هو هي مجموعه كامله الحقيقه بقول ايه؟ مجموعه بتعمل انكريز كولينرجي اكتيفيتي خلاص؟ يعني بتنكريز الفيجن تون معايا ايمن شويه خلاص؟ بقول اخر حاجه خالص بقى اختبارات الرئه دي يا جماعه خدناها زمان في السوشيال ميديا. طيب دي ليها اهميه او غيرها ازاي؟ لما كده يبقى عندك عيان وعنده ده ايه؟ وعنده بقى ازمه بقاله سنين عنده ازمه عايز اعرف بقى الضرب وجود يعني انفلانيشن زي كده بقاله سنين ايه تاثيره على الاير واي؟ هل العيان بقى عنده مشكله كرونيك ولا حاجه؟ فابدا اعمل نوع من الاختبارات الحقيقه كبيره جدا يمكن اشهرها حاجه بنسميها بيك اكسبيراتوري فلورين خلاص اللي هي بيقول كده ابدا يتنفس ان هو خد نفس قوي يعني اعمل يعني اكسبيريشن فورسز معايا شوف بيخرج هواء قد ايه عشان ده يديني ايديا تو وات اكستنت العيان ده عنده ايه فعلا. الانفستيجيشن ما شرحتها ده ما عادش شرحتها ليه عشان اقنعك لا لا ده هي مثلا زي ميبي كده ايه ميبي ليها مثلا زي اهميه في ايفالويشن تقرير انها اتوبيك ازمة انما تشخيص برونكيال ازمة لا لا اوكي بعدها بقى دي لاهم باراجراف النهارده خلاص وتقريبا كده ده كده ميبي يكون سؤال الامتحان السؤال ايه differential diagnosis of bronchial asthma قال لي السؤال او صيغه اخرى ايه الكوزز اوف ويز او الكوز اوف ويزنج ده اهم باراجراف النهارده وهيكون بص ايه وهيكون اهم باراجراف في الشابتر كله ماشي يا جماعه في كل الشابتر طب يلا اول هنا بقى اول حاجه انت في الامتحان ده بيجي السؤال دوت تيجي الطالب يفكر معايا ويصلح فيغلط ايه الفكره ايه رايك كده يقول لك ايه يقول لك عندي مجموعتين اول مجموعه اسمها ايه مجموعه فيها سنجل ايه فيها سنجل ويز دي اول مجموعه المجموعه الثانيه اسمها ريكارنت ايه سنجل ويز ايه ريكارنت ويز سنجل ويز ده عيان جاي بص عن ايه عيان جاي عنده ويز خلاص for the first time مرة خلاص طب اوكي مجموعة تانية recurrent or persistent wheeze ده عيان بيجير كل شوية التاني في الامتحان بقى يجي سؤال ايه differential diagnosis of bronchial asthma يجي حد قبل فكر يقول لي انا هكتب بس ايه دي مش هكتبها ليه ده انت عاد تقول لي البرونكيال ازمة اهم حاجة فيها recurrent ازاي اكتب سنجل ويز بروكر ازمه يا ابني اعرف حاجه اي هو حد رضه اي حاجه ريكارنت معايا بتبدا بوت اتاك ما قلتلكش شخص بروكر ازمه بيز اوت اتاك قصدي ايه قصدي العين اهو جاي خلاص عنده ويز اقول له مامته ايه اقول لها بصي صعب اقول بروكر ازمه النهارده تعرف تاخد ابدا اقول لك لو كررت بس هي ايه عيني على اذنها خلاص لو جه مره كمان اقول لها ده بقى ده في ريكارنت ده برونكيال ازمة اللي محتاج احط في بالي النهارده ايه الحاجات اللي بتيجي وبيت فور ذا تايم لان الحاجات دي بص هو هنا حط بص حط 1 2 3 4 عارفين 5 شك في برونكيال ازمة انما اوعى تقول برونكيال ازمة يبقى حرام عليك لا خالص ويزر ديجنوز برونكيال ازمة بيز على سنجل اتاك ما ينفعش خالص يبقى حرام عليك منين يعني منين وان كان برضه بص هو اخوه عنده برونكيال ازمة خلاص الام عندها برونكيال ازمة والاب برونكيال ازمة اوكي ودوت جاله اتاك اقول لها يعني كلام بقى خدناه زمان افضل حاجه مرت او ده يعني غالبا ده هيبقى برونكيال ازمة غالبا خلاص بس برضه ابدا احسب لما يحصل الامر خلاص يا جماعه نشوف بقى الفكره اول حاجه هو سنجل ويز نمره واحد اكيوت ها اكيوت برونكيولايتس موضوع مهم جدا النهارده كده اخر حصه عدد بسرعه ايه بقى ديت من اسمها بروكلايتس ده عباره عن انفكشن فين معايا شباب معايا يا جماعه فين في البرونكيولز ايه البرونكيولز دي اخر حاجه اخر سيجمنت برونكيولز سيجمنت رفيعه جدا خلاص اوكي طيب تخيل رفيعه عقله ايه رفيعه عقله مجرد ما حصل انفكشن فيها بفيروس معين اسمه ايه اهو اسمه ريسبيراتوري اهو انتر فيروس الفيروس دي على فكرة عمل ايه؟ عمل كده عمل ميكوزل كونجيشن عادي ما انفكشن انفلاميشن وعمل ايديم بقت ضيقة بص بقت ايه؟ بقت ضيقة اقطو ايه؟ اقطو الهواء يخرج معرف؟ يعمل صوت يعمل ويزي انما يا جماعة الكلام ده فين؟ في الانفلانسي بس ليه؟ لان بيوند الانفلانسي بقى حجمهم بصراحة لا حجمهم معقول ده صعب جدا تقول لي بمجرد ما حصل حب القديمه ولا حاجه بقت ضيقه يعني مع ده تيرم موجود فين في الصغيرين بس جاست ديورينج انفانت الكبار ده احنا ما له خالص بقى الكبار ديورينج تشايلد هود برضه ما ينفعش ليه الشتغل عندهم برونكيول حجمها معقول لو حصل انفكشن فيها لا يكح بس انما استحاله يجيله ويز يبقى هنا بحط كرايتيريا معينه الصراحه من اهمها ان هو ايه during infancy اشمعنى عشان هم دولت اللي عندهم برونكيول حجمها صغير واللي هي بمجرد محطه حصل فيها شويه اديمه بقت ضيقه up to ان بقى فيها ويز طب ماشي هل ريكارنت لا مش ريكارنت خالص يعني ايه مره وخلاص دي قلناها ضمنيا في العنوان انها سينجل تكرر ازاي يعني واحد جاله انفكشن حد يقول لي ايه جاله ده تاني انفكشن تاني معاك كتير حطيته مره كمان بس بعدها خلاص خلاص ليه يعني كبر بقول لك اخدها سنتين خلاص اذا صعب اقول دي كده صعب احطها زي برونكال ازمة واقول ايه بقول برونكال ازمة اهم كلمه فيها هي ايه هي ريكارنس دي كلها يا جماعه فلو بشخص بيها ان العيان ده عنده اكيوت برونكايتس نمره ايه فورين بادي انهاليشن ها ده ام سي كيو مشهور جدا في الامتحان بروبلم سولفنج يعني هبدا كده اقول بسرعه عن فكره عامه ايه كفكره يعني كحاله كده كسيناريو بعدها هقول لك يعني النقطه بتقول ايه اولا فورين بادي انهاليشن البيبي كده عنده قد ايه الحاله تبدا بعيل عنده قد ايه شهرين مش ممكن يعني ده عايز بتشيل خمس شهور ما ينفعش برضه خلاص انا عايز ايه عايز ايه بتاع التودلر التودلر يعني كده ايه بيبي يضحك خلاص بيمشي عايز كام كده عايز سنه ونص سنتين نتيجه في الحال اي حاله تبدا تظهر واحده كده يعني ان اي كيس تبدا بيه بالعكس دي مش اول يير افور مانث اول ويك زي ما كان على فكره اذا بالتالي موضوع الايش دوت لازم اقف عنده مع كل شويه طب خلاص ادي واحد نمرة اثنين الستادن سيناريو ازاي يعني هو كان بيلعب ولا حاجه بيلعب خلاص فورم بادي ولا حاجه فورم بادي يعني مثلا ايش الدريب ولا حاجه راح ايه راح دخل اذا ستادن اون ستادن نفتح حقيبه بس حاجه اوف اي ستادن اون اوف اي شوك شرق بدا ايش شوكين في شرقان خلاص وكحه ستادن كان كويس بعدها مره واحده ده منظر عيان اوكي طب بعدها يوم جيت عليه مفيش حاجه خالص طب بعدها بقى بدا البيبي عنده ايه يبقى عنده ويزز يتميز ها بيه بقى الويز از ايه لوكالايز ازاي الحته اللي فيها فورم بادي بص عكس مين عكس برونكال ازمة اول كلمه في الصفحه في الديفينيشن ديفيوز اول كلمه في برونكال ازمة في الديفينيشن معناها ايه ديفيوز خلاص ديفيوز ايه برونكال ازمه بص ايه ميدييتورز راح خارجه كل الحته فيها ناروي كلها فيها تسديد هنا لا هنا يبقى عندي بيز لوكالايز بس الحته اللي حصل فيها فورم بادي انفكشن ثالث حاجه بقى ادي العيان بقى خلاص ازويه يعني ايه ادي له بروكزاليتوس ولا في ريسبونس ليه لان هنا القصه قصه هو اليومن اليوم مقفول بفورم بادي مهما قال له هيتحسن حد عن ايه يبقى دي كلها كاركتير معاها في الحاله هديها لك سن العيان الصدر سيناريو الشرقان اللي حصل في الانصر الكحه التسجيل لوكالايز معايا مثلا زي ان انا اديت ادويه اند ذير نو ريسبونس الحاله بيبي حاله سهله فيها كل حاجه او حاجات او حاجات لا انما اللي فيها القصه مش خاصه اكيد ابص ده ايه اكيد انا ايه فول بادي صعب حد يقول لي برونكال ازمه ليه بقول لك اول مره بقول لك سن عنصر وصعب حد يقول لي بروكلايز ليه؟ بروك لايت يا جماعه فيها انفكشن يعني اولها كده حبه سخونيه وحبه عطس وحبه رش بعدها بقى عنده تزييد وبعدها عيل صغير قوي شوف الحمد لله يعني دي غير دي يعني بص هو فور بادي يعني سنه ونص سنتين انما دي ديت انا عايز عيل مثلا سبع ثمان شهور وحاجات ثانيه مهم قوي كلمه صدمه الثالثه بقى الثالثه بروك المهم لا مش حلوه كده والله يعني انا عايز كلمه سي في بروك المهم سي في برونك معناها ايه؟ معناها مش كل البرونكو نيمونيا معاها ويز. طيب ايه بقى الفكره؟ برونكو نيمونيا هناخدها ان شاء الله الحته الجايه ان شاء الله الحته بكره وبعد بكره. برونكو نيمونيا لما اقول لك كده اقول لك نيمونيا واقول برونكو نيمونيا معناها البرونكاي البرونكاي ايه؟ البرونكاي انفلين البرونكاي انفلين ماشي طب ما هو يعني لو البرونكاي ديت سي في انفلين بص لو هي سي في انفلين سيفيل سيفيل انفلام طب وقتها ممكن فعلا يحصل فيها ناروينج سيجنيفيكانت اب تو ايه اب تو ويز انما هذا لا ينطبق على اي نيمونيا انا عايز سيفيل برونك نيمونيا عشان يحصل سيفيل برونك انفلاميشن وبالتالي يحصل سيجنيفيكانت ناروينج اب تو ان يحصل الهواء خارج صوت ويحصل ويز طيب اخر بقى جمله قد تبليك انها مش مهمه ايه هي اورجانو فوسفرس كومباوند بويزن حد يقول ايه اللي جاب دلوقتي دي مشهوره جدا جدا في الريف الريف ده عباره عن ادويه كده ادويه بيرشوال تخطيط معايا بس ادويه للاسف فيها اكشن تاني خطير فده الفارما على فكره انها كولين ستريت انهبيتور معنى ده ايه معنى ان هي خلاص بتخلي يعلى ايه يعلى الليفل اوف مين اوف اسايل كولين من الاخر بص دوت ده لما يزيد معناه ايه معناها عارف معناها ايه؟ معناها increase in the cholinergic activity، بالعربي increase vagal activity. عايز تقول بقى ايه؟ اشرب بقى يعني ايه؟ واحد برونكوس باز، اثنين increase secretion، ثلاثة thin point pupil. معايا؟ خدناها يا جماعة فارما وفرنسك على فرنسك على فكرة، اوكي؟ ديت بتشوفها بصراحة كتير، يعني افتكر يعني غير حتى هذه اللحظة هي برضو وبعد كده قلت شوية بس بتشوفها. وحد برضو في كلمة كده برضو اخر القصة يا جماعة، مي بي كوما خلاص؟ العيان بيجينا كده من اروخ العيان مش فايق قوي، وبعدها كده اسمع بدرو الاقي فيه ويلز، هو مش فايق، وبرضو القصة حصلت بسرعة جدا جدا جدا، وبعدها بالدورش الاقي عنده ايه؟ عنده زيرو كونستراكشن. فاعرف ان هو كده لما اسال هو بتقول اه فعلا صح، ده شايفين فلاحين مش عارف فيه رش كذا وحاجات زي كده، بس خلاص خلصنا. اوكي نيجي بقى للمجموعه الاهم، الريكارنت وينز. اول واحد، بص واحد بروكر ازمه اكتب جنبها ديسكاس، يعني ديسكاس يعني ايه؟ ديسكاس يعني ايه؟ بدافع ولا حار وبرد يعني؟ حاضر. بص يا جماعه، بقول ايه؟ بقول دي كده اهو في الامتحان، نمره واحد بروكر ازمه ديسكاس يعني ايه؟ بص هو اكتب اهو من دلوقتي الدرجه دي، انا لسه معاها بكون معاها مراجعه هقول ان شاء الله انا هحب سؤال ازاي، بس في التايب بي كده اكتب الكلينيكال بيكتشر ساعتها. معقول يجي في الامتحان سؤال يقول لك ويز از كوزز اوف ويز وما فيش على بروك القلب وقت فيها كلمه عليها، خلاص هكتب فيها ايه؟ هكتب فيها ايه؟ اكتب فيها كده، اكتب انت ديز كلينيكال دياجنوزز بيز على ريكارد اتاكس اوف ويز اند كافينج، وبعدين بيقول الاتاك العيان عنده مش عارف ستريس كذا وبدل الرونكاي والسماع في كذا، وانا عارف اشرحها بالراحه عشان كده عشان السؤال ده. نمره اثنين ريكارنت اسبريشن اند ويزز سنس بيرس، عايز 50 خط على سنس بيرس. سنس بيرس ديت هي الكي وورد هنا، دي الكلمه اللي هتحل الحاله هنا. دي في امتحان برضه حاله كيس ام سي يو يعني. لما اقول لك كده عيان بيبي جاي عنده خمس شهور وعنده ويزز معايا، والام بتقول لك ان هو عنده ويزز سنس بيرس. سنس بيرس ديت ما تفكرش في اي حاجه الا انومال ده معناها او اهميتها يعني. بس اكزامبل مثلا زي واحد هو عنده ايه؟ عنده تراكيه. بص تراكيه اهي واوسفاجس اهو اوسفاجس. بص عنده ايه؟ عنده تراكيه اوسفاجيال فيستلا خلاص. بس تكتب هنا يقول لك اتش تايب، اتش يعني ايه؟ حرف اتش اهو. ليه؟ احنا خدنا في النياتولوجي انواع، قلنا لا دي سيرجيكال ايمرجنت، واحد عنده مش عارف اوسفاجس مقفول كده زي باوتش مش عارف ايه، لا دي دول عايزين تشخيص اوضه العمليات او بعدها في كام ساعه وعايزين عمليه جراحيه. دوت نوع بيتاخر شويه. ليه؟ العيان عايش. ايه القصه؟ دي بس يرضع فيشرب خلاص. فرع عيان يا جماعه هيبقى عنده ريكارنت ويز. على فكره بص اهو نفسي احط معاه كمان، حط جنبها كمان جاسترو ديف يعني جاسترو اوسفاجيال ريفلكس. خدناها يا جماعه ريفلكس. واحد بص اهو تاني اهو ادي الاوسفاجس اهو الاوسفاجس اهو والصمت، وبعدين بيحصل ريفلكس من مين؟ الجاستر كونتنس اهو والصمت ريفلكس مين؟ الكونتنس فين؟ على فوق، وبعدها تخش على الويز شويه ويحصل ويز يتكرر ريكارد ويز. دي هي المجموعه. بص نفسك برضه سنس بيرس. فعلا سنس بيرس دخلناه في النياتولوجي وقلنا ممكن يعمل ابني على فكره باي ذا واي. المهم الثالثه فور البادي ان ريموف، ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ويز بيرزيستنت. محدش ينسى العنوان ريكارد اور بيرزيستنت ويز. معلش الكتاب جاي عشان فاهم انا بصراحه، لو بايدي افصلها احط ريكارد لوحدها واحط مجموعه اخرى ناس عندهم ويز بسرعه، بس يعني هي التركيز بصراحه للاسف بصراحه هي بصراحه قاطعه عليها الحقيقه. بعدها بقى نيجي دي الاخيره كرونيك انفكشن كرونيك او ريكارد. بدا بايه؟ سيستيك فايبروزس. المره كام دي؟ المره الرابعه ولا المره الثالثه يا جماعه؟ خدناها مره مع المرانس، اوكي، مره مع الريكس، ومره النهارده، ومره مع الهيباتولوجي. خلاص ايه بقى الفكره؟ عيان عنده سكريشن ملزق خلاص. حتى قلنا حتى البايل عنده ملزق، بالتالي عنده مال ابزوربشن لفيتامين دي بيعمل ريكس خلاص، اوكي، وعنده مرض. النهارده عنده ايه؟ النهارده عنده برونكيال سكريشن ملزق اوكي. بص بالتالي اللي عنده بيت، والاهم بقى الاهم ان هو عنده سيكريشن ملزقه فكانها فول بادي، يعني انفكشن اون توب وهكذا. العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده ريكارنت بليدز شتابين وبص سيكريشن باستمرار معايا مش عارف احررها، زائد انفكشن اون توب اللي بعدها. واحده عنده ديفيشنسي اه طبعا كل شويه يجيله انفكشن سيفير تعمل ويزز. اخر بقى كلمه انا عايز الاسم بس، ايه الاسم؟ برونكو بالمونري ها ديسبليزيا. يعني اخذنا كده في النساء الى حد ما ديسبليزيا، وان هي تعني مش شرط تكون حاجه يعني بيفور مالجنسي، انما هي تدخل تحصل في كود الجينز. بيقولوا غالبا البدايه هنا انفكشن بفيروس معين، خلاص الفيروس بيعرف البيكوز بغرف معينه يبدا يحصل فيها كده زي انجري، وبعدها يحصل فيها هايبر ايه هايبر بليزيا معايا اب تو ايه اب تو نارني. حاجه رير الحقيقه هي بصراحه مشهوره قوي بقى فين؟ في بيبي على مين؟ على ميكانيكال فنتليتور فترات طويله. يقولوا برضو الهايبر باريك اوكسجين دوت بيعمل الافكت، ممكن يعمل بيكوز الانجري خلاص، بيعمل بيكوز ديسبليزيا، وينتهي الموضوع بايه؟ بويزنس. اخيرا خالص انوماليز عامله كومبريشن، عايز اقف عند ايه؟ عند في ضعف وقايل ايه؟ قايل انوماليز اول خلاص اور كومبريشن بليفنون. انا فارق معايا قوي صراحه الليفنون. ليه؟ عشان حتى بكره ان شاء الله، هقول تي بي بكره، هقول لك في ترى اللي عايزين عندهم تي بي عندهم ممكن يجيلهم ويز ازاي يعني؟ ما هو الليفنون اهي في الهايلم ضغط على الاير واي. يا جماعه اي اير واي نار وينج، سواء النار وينج من جوه او من بره، اوكي طالما النار وينج خلاص بارشل هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ويز ما طلعوش خالص. السؤال ده يا جماعه لسه ليه وقفه ثانيه معانا، معانا مراجعه ان شاء الله. هقول صيغ ثانيه للسؤال خلاص، فين ده اهم سؤال في الشابتر كله على بعضه بالذات النهارده. اوكي اخيرا بقى العيان دوت في الشابتر تشخيص كامل. ايوه عايز الاكل. اول حاجه قول لي الاتاك دي العيان جاي بيها النهارده هي سيفير ولا مودريت ولا مايلد؟ لا بص النهارده جاي اهو عنده قدامه معايا. طيب ده بقى باراجراف يعتبر الباراجراف الموضه طبعا. انا بتكلم يا جماعه مش اسرار يعني، ها معاكم هتلاقي في اخر سنتين سوري في اخر اربع سنين ده اتسال مرتين في اخر اربع سنين. بالتالي بقى الصيغه خط على الصيغه دي، صيغه ايه؟ كلينيكال جريدنج اوف اكيوت اسما، هي دي الصيغه كلينيكال جريدنج أو أجيب أسمى. بصراحة يا جماعة ديهم حق يجيبوه ليه؟ أولا ده عبارة عن إيه؟ كل العيان دوت عنده أتاك قد إيه سيفير؟ إشمعنى؟ عشان خاطر إيه؟ نقرر إيه؟ نقرر البليس أوف مانجمنت. ده أنا عاملها دايجرام، أنا قلت لك فيها قاعدة، أي حاجة أي باراجراف عامل له صورة تأكد سؤال امتحان. طيب يا أنا عاقل معاكم هنا في الكورس يا جماعه مهم جدا العيان ده عنده فين؟ بيت ولا مستشفى؟ وقلنا قرار لايف سيفنج على فكره. وقعدت اشرح وقتها ليه؟ لو عايز مستشفى روحت البيت مصيبه مات في البيت خلاص؟ عايز بيت احنا مش حرام عليك، ليه؟ فلوس على الفاضي وتعب الام على الفاضي، اذا ده في السؤال ده. طب يلا بقى كده انا هبدا كده اشرح هنا كده اشرح وكاني بعمل كومباريزون. يعني مثلا انت اهو انا لو بيجي صراحه يعني انا في النص ان شاء الله بعد احاول اعدل فيه حاجه يعني بص ده كده حط في تيبل بص ده كده ايه هقول كده هقول ماين مودريت سيفير هو فعلا عايز كومباريز. يلا كده قول لي بقى قول لي ماين مودريت سيفير. اول حاجه الماين تعرفها ازاي؟ اهم حاجه الدستريس ديجري. الدستريس ايه ديجري؟ لو العيان جاي نو ديستريس، بص نو ديستريس خالص خلاص اور مايل ديستريس. يعني ايه مايل ديستريس؟ حبه سكيتني الريت زايد شويه خلاص ده اتاك مايلد. طب لو جاي بقى جاي عنده ايه؟ جاي عنده ديستريس ايمنت ديستريس. يعني جريد ايه؟ جريد 1 جريد 2 اتراكشن ايه اتراكشن؟ لا خلاص ده مودريت. طب جاي بقى عنده ماركت ديستريس يعني ايه؟ اتراكشن وجراندنج وسانوزس خلاص بقى سيفير. ادي اول فرق. ثاني فرق التسجيل اللي عنده خلاص سمعه بالسماعه بس ولا بالسماعه وبنتك؟ ده يا جماعه الفرق الثاني بالسماعه بس. بص اهو العيان اللي عنده اتاك مايل داون كل اللي عنده ايه؟ كل اللي عنده هو حياه بالسماعه فقط. عنده بالسماعه معلش قول لي تاني عنده هاش ventricular breathing with expiratory wheezes بالسماعة. اكتب بالسماعة. عكس بقى المودرن اتاك. العيان جاي عنده حاجات بالسماعة and there فتخط عليه and maybe audible بسمعها بودني. بص اوف بيزاي اهو بسمعه ده مودرن. اوكي طب السفير بقى مفاجأة خلاص. العيان اللي جاي السفير ده وده عيان جاي عنده ستريس ستريس ماركت ماركت ستريس اهو ومع هذا absent wheeze دي very bad sign absent ليه ده الاير وي حصل الله خلاص حصل الله كومبليت نارمج وحشه جدا الحقيقه. اخيرا بقى يلا بقى هدفك ايه؟ اقرر البليز اوف مانجمنت اتاك مايل في البيت قدرت بص فين في الطوارئ الطوارئ يعني ايه؟ يقعد معاك كده يعني ليله يقعد معاك جزء من اليوم في الطوارئ. انما لو سيفير بقى عايز حاجه فين في الاسم؟ فين احلى فين احلى في الايس يا ريت ايوه انت فان تكون معقوله الامتحان ده سؤال بص امتحاناتنا هتلاقيه جه مرتين في اخر اربع سنين خلاص ممكن يجي تاني على فكره بس برضه بص السنه دي اهم سؤال ايه؟ الويندوز السنه دي اوكي؟ برضه ستيل قلت اسمى بريجرز سؤال قلت السؤال اهو بتاع تريكا جريج سؤال برضه يعني بعدها بقى باراجراف اي كلام اللي هو بقى ايه؟ حاول تعرف ايه هو التريجرنج فاكتوري قلت ملهاش اهميه النهارده ليه اهميه على الروك ران خلاص فور بروفلاكس فور بريفنشن يلا بقى كلام الكرن يا ترى هو ايه؟ يا ترى هو اكسبوجر لالرجين ولا يا ترى مثلا دي هو فايرال انفكشن ولا هو ساينس ولا ايموشنال ابسيت فرقهم تاني اخر بقى باراجراف عايز اعرف اشخص التايب اوف ازمه نفسي تعرف حاجه هنا ايه؟ هنا مش ممكن هعمل ديت الا بعد لو عادي مع العيان ست شهور سنه بيجي لي في عيادتي كذا مره واعمل فولو اب واقرر هقرر بقى ايه؟ بص هبدا بايه؟ نمره اثنين الاول ايه ده؟ العيان بيجي له الازمه في سيرتن سيزون خلاص سيزون الازمه ازاي يعني؟ بصراحه دي هتبقى غالبا الرجيك ازمه وهذا السيزون هو السيزون المرتبط فيه الانكريز اكسبوجر تو ذا الرجن مثلا فاهم لو قلنا كده الهاوس داست مايت بيحب اول رطوبه شهر اوغست سبتمبر العيان في اوغست يجي له اتاك غالبا ده هاوس داست مايت لو قلنا الجراس بولن او اللقاح يعني كده مع الربيع خلاص ومع الخمسين لغايه كلها العيان غالبا دوت جراس بولن اوكي بقول غالبا خلاص ان يا جماعه كلمه السيزون ديت هي ارتباط تعرض العيان للاكسايتنج فاكتور اللي بيجي في وقت معين لا العيان عنده ازمه انترميتنت لا العيان كويس يكون طول سنه ولا كويس خلاص وقت الاتاك بس وقت الاتاك عنده تسديد والاتاك ملهاش علاقه بذات السيزون بسميها ازمه انترميتنت الاعراض بس وقت الاتاك حاجه ثانيه ملهاش خلاص ارتباط بوقت معين اخر بقى نوع بقى دوت رير ده عيان عنده ايه؟ عنده كرونيك ازمة ازاي الكلام ده عنده اعراض على طول ازاي يعني يا بص هو وقت الاتاك تعبان قوي خلاص الاتاك انتهت لسه برضه عنده ويز ايه تفسير بقى؟ هفسرها بيز عن خدناه في الجاكت اللي عنده ايه؟ العيان ده عنده سيفير ايه؟ سيفير جينيتك باك جراوند العيان ده عايش في انفايرمنت مش كنترول خالص يعني ايه الريسك فاكتور عالي قوي عنده مثلا قاعد مثلا جنب مصنع اسمنت حته فيها تراب مش عارف حته فيها انفكشن حته فيها رطوبه المهم في النهايه عايز افسر العيان ده اللي هو اكسبشن بيبقى اللي خدوه في النهايه ازاي يبقى عندي عنده سيرفر على طول لا اكيد حاجه عنده ازاي سيفير جي باك جراوند حاجه ثانيه الانفايرمنت مش كنترول عنده خالص طبعا كله اوبن رايت الامتحان ما ينفعش دي الامتحان طلع على بعضها ما ينفعش هي اجزاء خلاص طيب نيجي بقى التريتمنت مرتبط جدا خلاص بدايه يعني ايه الكلام ده بص ازاي معايا بقى عشان دي برضه مهمه جدا برونكيال ازمه تريتمنت عباره عن ورقه وش وضهر بص وش وضهر ازاي يعني بص هو الورقه وشها ايه وشها هو التريتمنت اوف اكيوت اتاك ده وشها خلاص ظهرها بقى في ايه؟ ظهرها في بريفنتيف ايه؟ بريفنتيف تريتمنت. بص بقى بصراحه وانا متعبد اعملها كده يعني. طيب ادي السؤال اهو، برونك الازمه تيجي على بعضه مش ممكن يجي على بعضه خلاص. اقول له مفاجاه، تخيلوا ما جاش ولا مره في التاريخ، ها ما جاش ايه، ما جاش بريفنتيف تريتمنت اوف ازما. عايز تقول ايه الاسئله كلها فين في اول ايه اول صفحه. طيب تقرا مقنع، مقنع جدا حتى اسرائيل. اقول لك برضه استيل الصفحه دي اهم ليه؟ يعني فخفنا خفنا كده، يعني اللي فارق معايا يعرف مانج حاله اكيوت امرجنسي. انا يعني البريفنشن دوت بتسيبه لحد متخصص حتى طيب ازاي؟ المهم ده انت بيجي عيل عنده ازمه بتاعك تتصرف معاه. طب كويس قوي، نيجي بقى لايه؟ لتريتمنت اوف اكيوت اتاك. السؤال ده جه من ثلاث سنين خلاص؟ على فكره جه من ثلاث سنين على فكره، بس مش دي الصيغه اللي كومن هنا. ايه اللي كومن بقى؟ حته منه، يعني مثلا ازاي؟ يا ترى كده مثلا زي اتاك مايل ولا مودريت؟ ولا بقى اهم حته بقى ولا علاج اكيوت سيفير اتاك؟ واحنا بنراجع هنفاجئ هنا بقى بالديستكس بتاعت اللي هي بالهبل. الطالب يقرا ايه؟ يقرا كده تريتمنت اوف اكيوت اتاك، يحل ايه؟ يحل اكيوت سيفير بس. معايا؟ بقول لك اتاك اكيوت، لو انت فاهم هتعرف ايه؟ اهي ميبي ايه؟ ميبي مايل مودريت سيفير. اتاكد بس لما اقول لي اكيوت سيفير، شوف بقى الذكي بقى وركز وفاهم خلاص. عارف فاهم ايه؟ اللي فاهم وحاطط سؤال الجريد هيبقى عارف انا حاضر. اكيوت دي لا اكيوت ايه بالظبط؟ قالك سيفير خلاص ماشي، هو عايز سيفير بس ما حددش لا الصفحه كلها. اخر مره جه السؤال دوت كان قلت من سنتين كان جايب عايز صيغه اكيوت اتاك بس. مثلا مفيش طالب الدفعه تلتها خلاص نصها، حل ايه؟ حل بس الاكيوت سيفير اتاك خلاص. يلا بقى نشوف بقى الصيغه عامله ازاي. لا الصيغه دي انا اللي عايز اقولها، انا اللي الصيغه دي كده، يعني مش هقول كل حاجه الف كده فاهم ازاي. المهم يا جماعه نمره واحد اتاك مايل او مودريت او اتاك سيفير. نعم طب ماشي يا جماعه، قولوا اي حد يجي يجيب من بره مش قصه يعني. اتاك مايل او ايه او مودريت. نكتب كده في الامتحان هنا كده في السؤال ده كده، عايز وانا بجاوبه احاول اربط بينه وبين مين؟ وبين كريكا كريدي. ليه؟ يلا بينا بسرعه، يلا خلاص بسرعه عشان بس دي عايز اسمعها بس مني خلاص؟ يلا معايا شويه. بص يا جماعه كتير بيقول ايه؟ ما بقولش ليه، بيقول ايه؟ بيقول مانجمنت. وعلى فكره كان جاي في الامتحان اخر صيغه مانجمنت. وبعدين بقى طب يعني لا دي عايزه ايه؟ عايزه فين مع الدايجنوستكس؟ اتاكد ايه؟ ومره بس تقول لي المايل دي ايه المايل دي؟ اقولها منين؟ كفايه وعليها كلمه دول خلاص؟ مايل يعني ايه؟ عيان جاي بص عنده ايه؟ عنده ستريس اور مايل ستريس، عنده بالسماعه كذا كذا كذا. طب يعني ايه يعني مودريت؟ انا عيان جاي عنده ستريس ايرلنت ستريس والسماعه وان ميبي ايدبل. طبعا يبقى عيان كبير، العيان اللي جاي عنده كذا. انا عايز استغل جدا السؤال المهم اللي انا ذاكرته بتاع كريم الجريدي، محتاجه في السؤال دوت اللي جاي ده. انت عارف بص على الصوره كده، الصوره دي كده ايه هي؟ بيتا الدبس. ايه هي؟ بيجا ان خلاص. اوكي يلا بقى شرح البنا، انت هدي بيتا ادرس نمره واحد، او هدي حاجه انتي كولينرجيك ثلاثه، او هدي حاجه بص اهو دي، او هدي حاجه تشتغل مباشره سموث فقر الاكتيشنز. خلي بالك شوف بس على بالك بيتا ادرس، ادي مجموعه، المجموعه الثانيه خلاص مجموعه تكون انتي كولينرجيك، المجموعه الثالثه تكون ايه؟ روكو دايريتوس. دول كلهم اسمهم ايه؟ كلهم اسمهم موسعات شعر. نمره واحد، نمره اثنين كورتيكوستيرويد. هتعرف النهارده هديها ازاي. طيب ايه كمان؟ بيتا اجلس طبعا انت عارفين معاها مش عارف سالبيتامول مش عارف ايه الدوز، ذاكرها لو قدرت معايا. انا هقول الدوز احفظها امتى؟ بص احفظ امتى؟ احفظ الدوز بتاعت الاكيوت سيفير اتاك دي لازم احفظها لان ده اهم سؤال في الحياه. المهم يعني طيب بديها ازاي؟ بدي اورال او باي انهاليشن. يا ريت كل ما امكن اديه باي انهاليشن كل ما امكن. ليه يعني؟ انتوا عارفين هقول ليه؟ انهاليشن بص اول حاجه اسرع، ثاني حاجه ساد افكت اقل، وخاصه انها حاجه سهله جدا. بص الصوره اهي خلاص، جهاز هو اسمه نيبرايزر. جهاز سهل جدا جدا, سعره مش غالي, فكلف قد ايه؟ 300 جنيه و400 جنيه الجهاز كله على بعضه. الجهاز هو هبدا كده اجيب سوليوشن معين, بيتا اجنس سوليوشن, خلاص, سالبيوتامول سوليوشن معد لنيبرايزر غير الاورا دراج, خلاص, واحط خلاص نص سنتي منه على حبه الصناعيه, صناعيه حطه في الجهاز. ابدا الجهاز هروح ايه؟ البخار الطفل بمنتهى السهوله يتنشئه يتحسن, خلاص. وحتى حاجه نيبرايزر اي ايج, واحد كبير واحد صغير, ما بقى انهيلر بخاف لا لا, دي عايزه عيان كبير شويه, كان عايزه ايه؟ عايزه اولدر تشيلدرن, كان يعني بصراحه كده يعني 7 سنين 8 سنين, ليه؟ دي تكنيك معين, يا ابني او يا بنتي اعملي كده اكسبيريشن بسرعه, حط البخاخه اوكي, بعدها اعملي طف, بعدها اعملي دي, عايز حد يتعاون معايا شويه. بالتالي اقرا كده يقول لك ايه؟ يقول لك نيبرايزر, نيبرايزر في الانفانسي, بصراحه في الانفانسي وفي اي ايج, خلاص, انهيلر ان اولدر تشيلدرن. طبعا الكبار الاطفال الكبار شويه يعني, بص بقى راح مدرسه او حد كبير صح حصل بيه حاجه, لا طبعا دخل معاه احلى قدر طبعا, غير بقى لا انا فاهم اروح على حته فيها البرايز ما ينفعش, دي بس اهميه طبعا تنير اكثر مغرس اوكي. بعدها ترتيب النوت السايفيل دراج بقى خايف يعني ايه؟ يعني بدا ينسحب خلاص, او بدا يعني بدا ما حدش يحب يكتبه ليه؟ سايفيل لما اكتبه اقول لهم بصي ادي الدواء دوت ابني 4 أو 5 أيام ماكسيمم, بعدها واقفين. ليه؟ لانها ممكن يعمل توكسيستي بعد شويه, ممكن يعمل اريزميا فعلا, ده ريبليس تماما ببيتا اجنس. الدوز خليها احلى كده, خليها احلى 5 مللي جرام بير كي جي بير دوز بقوسين 4 دوز, على فكره هي خلاص. بص ايه هو قايل 20 مللي جرام خلاص في اليوم, انا بقول 5 مللي جرام بير كي جي بير دوز وهدي 4 دوز. طب عايز تقرا ليه؟ هتعرف انا غيرتها دلوقتي, بس هي يعني ايه هي؟ طيب اخر مجموعه بقى, مجموعه بصراحه منزليه, مجموعه اسمها ايه؟ مجموعه اسمها انتي كولينرجيك خلاص جروب, دراج اسمه ابراتروبيوم, بيتاخد برضه باي انهاليشن وتسمع, ودراج هايل بس هو غالي شويه خلاص. بالتالي بقى الكل بيفضل نوع ان هو يدي البيتا 2 اجنس, بيتاخد برضه باي انهاليشن. نمره 2 بقى كورتيكسترول بقى, وعايزك تحفظ لي ها الكام كلمه دول. بص اهو كورتيكسترول بديها امتى؟ يعني حالات مايل, يعني المايل ممكن تعدي بس بايه؟ بالاجنس بس خلاص, بديها حالات مايل او سيفير. 2 بديها كلبروفلاكسس. ليه بقى؟ احفظ الاكشن بتاعها. بتعمل ايه؟ اخيرا اهو بتعمل ايه؟ بتبلوك مين؟ السنسز اوف اهم دي خطيره ليكوترين ان روتا جلاندز, دي اهميتها. زائد ايه؟ هو حد هنا التاثير المهم جدا ايه؟ بتقلل مين؟ انفلاميشن, بتقلل الاديما. يبقى الاسترويد بهذا الاكشن بتاعها افكتيف فين؟ وقت الاتاك اند فور بريفكشن. طب وقتها ليه؟ اديما وانفلاميشن زائد ميديتور سنس عملها بلوكج وعلى اللونج ران اوكي؟ طب خلاص يا جماعه يقولوا ايه؟ يقولوا استيرويد. استيرويد ازاي؟ استيرويد كانها ماسل ستابلايزر, كانها كده خلاص. تيجي بقى دي سؤال الامتحان, الباراجراف ده بص ده باراجراف اكتر باراجراف جيت امتحاناتنا كفريكونسي اكيوت سيفير اتاك. انا عارف الطلبه في السؤال دوت غير الكليه. ليه؟ هو قاعد يحل امتحانات وشاف 5000 مره السؤال بيصير مين؟ سيفير اتاك في الامتحان, ما يسر الامتحان راح حل دي وخلاص. الامتحان هو بركه ان شاء الله بار اكيوت. اقول لك بص قبلها اكيوت, اصل بعدها اكيوت ايه؟ مفيش, كله سيفير دي بس خلاص. ده الامتحان اقصى حاجه. طب يلا بقى كلمة عليه يعني ايه؟ يعني ايه هو بالظبط؟ هي الاتاك السيفير اللي يميزها من هناك من الكليجا جريدي. اول حاجه عيان جاي عنده ماركت ديستريس اوكي, ابو سانوس نمره 2 ابس سويس. طيب عنده فين؟ اول كلمه في المستشفى اول كلمه. بعدها انترافينس فلويد واكسجين. اكسجين دي مفهومه, اكسجين واحد عنده ثانوس او ديستريس. طب ليه بقى فلويد؟ ركز معايا شويه. كل مره هشرح حاجه مثلا زي بكره ان شاء الله نيمونيا جامده مستشفى اكسجين فلويد النهارده ان شاء الله, وبقول بسرعه برونكلايتس جامده مستشفى اقصد فلويد، ده قصه فلويد. ايه فلويد دي؟ اقصد مفهوم بسرعه مش مفهوم. ليه فلويد دي؟ لان اول حاجه هنا واحد مهم قوي ده على فكره. فلويد دي اول حاجه العيان ده جاي بينهج صح؟ ما ينفعش عيل صغير ياكل او يرضع وهو بينهج هيشرب. عيان منها اول عيان واحد. نمره 2 محدش ينسى كيف تظهر. اللي عنده سكريشن بنت ملزقه ويروح عايز اعمل سكريشن ليكوفاكشن ادي فلويد. هنسمعه فين ان شاء الله بكره. اول حاجه اقول ايه؟ اقول عندنا في الاطفال ذا بيست اكسبكترانت از درينكينج ووتر. شربوا ميه قوي. اديله ميه اي في بقى ده احلى واحلى يعني. اديله ميه اعمل له هيدريشن. يعني ايه؟ هنا خلاص هو هنا عايز ايه؟ قايلين بديله هيز منزل. هنا بركز على ايه؟ على يعني اكله. ما هو ده صعب ياكل العيان ده هو كده. بديله يعني محتاجه خلاص اللي يخليه منتين والعيان كويس. البدن المحايد فيها كالوريز. طيب بعدها بقى ابدا ادي كل حاجه اما برنترال او اديها بايت هاليشن. مثلا زي بيتا اجنس بايت هاليشن خلاص. قلت بعد اعملها ازاي؟ بحط نص سنتي بالسوليوشن على 2.5 او 2.5 سراير احطهم في الجهاز معايا ويستنشقهم وهكذا كل ساعتين احط على الجهاز تاني دي بلايزر يعني. نمره 2 سايوفيلين. ها سايوفيلين انترافينس لولي. بص بقى الجرعه هي 5 ملي جرام بير كي جي بير دوز. وممكن ادي في اليوم اب تو 4 دوز بس حفظت جرعه واحده على فكره الاثنين. الضريب بقى اللي جاي ايه هو؟ كورتيكوسترويد نفس الجرعه 5 ملي جرام بير كي جي بير دوز. وممكن ادي كل المحافظات ده بصراحه بتاعت ده غيرت النهارده. غيرته ليه؟ لان هو هي الدوز السايفلين هي الدوز الكوتيكسترايد. اخيرا اضطرت العيان دوت قد يحتاج ايه؟ قد يحتاج ميكانيكال فنتيليشن. لو العيان بقى عنده ايه؟ لو العيان عنده ايفلنس اوف ريسبيراتوري فيلير. تعرفها منين؟ اعرفها كده. العيان جاي عنده هيبوكسيا اوكسجين اقل 55 السي او 2 معايا زايد الميتابوليك اندوزز خلاص. ده بالنسبه لي بصراحه بقى اللي جاي هضطر اذاكر خلاص. بس هقول لك كده يعني اخف حاجه من ما عنديش امتحانات اي هيست ولا سؤال خالص فيها بجد. طيب عايز اعدل فيه شويه. عايز اعدل ايه؟ بص هو واحد واحد واحد 2 3 4 واحد ايه؟ واحد اهو عباره عن ايه؟ مجموعه كده مجموعه اسمها انتي انفلاماتوري درايفرز. بص كده يا جماعه بص دي عامله ازاي؟ حط كده ايه على ايه؟ على انفلاماتوري. ايوه دي بروك الازمه زي ما كلام اول حاسبه ماشي. نمره 2 خلاص حاجه بنسميها الميونو ثيرابي. ها؟ علاقة الأرض بقى إيه؟ ثلاثة وأربعة. ثلاثة ريشن ثلاثة أفويدنس أوف إكسبوجر. أربعة ريشن. أنا أحس حاجة أنا عايز أحطها كلها مع بعضها كأنها بريفنشن. ده تعديل أنا عنده عندي كتاب بس أنا شفت راعي معك عليه مقنع. ما هو فعلا صح إن أنا أفويد الإكسبوجر ده بريفنشن. إن أعلم الأم إزاي تستخدم إن هي الحاجات كلها ده عبارة عن بريفنشن. هبدأ بقى بيه بقى هبدأ أول مجموعة السيبوليز. الاستيرويد فيها دوزه هنا خطيره الحقيقه. للاسف في اخر حصه امبارح كان واد شويه ما لحقش بصراحه اوصلها بس برضه اوصلها عشان اعرف ايه هي. السؤال اللي بيتسال بيقول على فكره حد مين العيان اللي محتاج بروفلاكتيك؟ مين العيان اللي محتاج لونج تيرم تريتمنت؟ بص يا جماعه واحد بيجي له اتاك كل سنه مره ياخد غذاء حرام عليك يا اخي لما يجي له اتاك يبعده خلاص؟ اذا بص كده ايه؟ قايلين ايه؟ قايلين it is indicated فين؟ in persistent asthma. دول بس هم شعر الوين خلاص؟ وتأكد منهم قاعد وتأكد في القاعد دي أكيد في حد أسمى في القاعد مش ممكن استحالة. شوف دي ممكن أحدث كمان خلاص؟ ممكن يكون بيجي له أزمة مرة مثلا في سنة حاجة خلاص إيه آخد دواء ليه؟ لما تديني أبقى آخد أدوية وقتها يعني. لما هو واحد بقى عارف نفسه اللي هو ده بيجي له أتاك كل شوية من غير أدوية كل شهر اسبوع غايب الكلية عشان عنده بروك القلب. ده بقى اللي عايز ياخد ميديكيشن خلاص. اوكي طب ماشي. الاستيرويد بص الاستيرويد هيك بين قوسين ديسكاس الاكشن بتاعها منين لسه فاكره شويه. انا قصدي لما كان لو ده بتاع امتحان سؤال لوحده انت كلام كامل فيه انت كلام انت عارف اسأل ايه شوية ايه هي الدروب السنسل او فيتو ترانيز وانها تقلل الفاميشن اتنهاج بعدها بقى اعرف لي على الاقل تو دراجز اول واحد ده اشهرهم وارخصهم البيكروم التسلوم ده اول واحد عملوه خلاص بس في عيب خد معك كده عيبه ايه لازم تستخدم ايه يتاخد في اليوم اربع مرات مش حلو كده انا عايز حاجه كده مره في اليوم مرتين في اليوم ده بقى اللي خلى يطلع بعد ادويه ثانيه افضل شويه الحقيقه بس اغلى سنه على الاقل احفظ الدرجه الثالث خلاص اللي هو فلوديكازون ده بيتاخد في اليوم مرتين ده افضل اي كده مرض كرونيك وبدي ادويه لونج تيرم يا ريت مره في اليوم يا ريت مره في الشهر تبقى حلوه قوي كده يعني بعدها بقى المجموعه الخطيره جدا سوري قبل الجوبنات استرويد اورال الحدود يا جماعه ليها دور للاسف بس دور ده قليل جدا لو عيان عنده اسم ما تحسنش تخيل ماشي على دور ناريشن ومعاه الفيتو اتاكس خلاص ممكن قد وقتها افكر ادي شورت كورس ستيرويد بس قلت ايه شورت كورس معايا لما بديها سمول دوز لما بديها بريجيمنت بحيث ما يحصلش سايد افكت دي حالات قله جدا طيب ماشي بعدها مجموعه مهمه بقى اللي كده ريفتي الامتحان بتاعش خلاص مجموعه اسمها انتي لوكوترين دي بقى هايله ليه شغاله فين شغاله على اللوكوترين مباشره اي حد منكم قاعد النهارده كده وعنده كده بروكل اسمه محترمه هتيجي ياخد دواء اسمه سنجل خلاص اكيد هيلعب الدرج ده الدرج على فكره دوت يعتبر يعني تغير كبير بصوا بدا كده ايه بدا كده يزف شويه مين الاسترويد يقولهم يعني كده ايه تديني ساحه شويه يعني عندكم يعني اولا نسو بتاخد اولى دي مثل خلاص حاجه ثانيه حاجه هو دراج سير جدا لو في الامتحان ده سهل الامتحان السؤال دوت وما قلتش المجموعه ديت لا صعب قوي تاخد النمره كامله المجموعه الثالثه بقى دي مجموعه خلاص في قبيل الماضي مجموعه ايه خدتها دي في رمضان ايه ماستر ستابلايزر وكانها هي اهم حاجه دلوقتي خلاص ليه الاسترويد بقت ايه؟ بقت بديها ماي هاليشن بقت سيف. تاني حاجه المجموعه الثانيه الترتيب اللي معنا اسمه ده ترتيب صح 100% واحد ستيرويد حتى دي لحظه اثنين ادريبوترين ثلاثه ها بعض الناس بص خلاص يعني عادش حد بصراحه محترم بيتكلم يعني ازاي؟ ما عادش محترم يعني ايه؟ في ناس تخاف تدي ستيرويد تخاف مش فاهمه الكلام ده مهمه ستيرويد او الاهل بقى لا اي حاجه لك كورتيزون ده الام يعني ولا عارف يا ام فضل حاول تقنعها لا لا ايه ده كورتيزون طب ايه خد ده انا ازاي هو عجبه بقى يقعد كذا مره مش كنترول تيجي تقول شوف الحل طب خده تيجي خد الاسترويد اوكي بعدها بقى الصفحه كلام عام جدا سوري اكس يا جماعه برضه قبل دي ديت البيوتو ثيرابي خطه قديمه قوي الكل قاعد خدناها في الانتمولوجي اذا ابدا احد العيان بسمول دوز اوف ذا انتيجن اوكي سمول دوز عشان نعمل ايه عشان نعمل حاجه بنسميها دي بقى عايز اقول انها عايز تصحى كمان حقيقة خلاص دي ليها معنى بصراحة هقول لك يعني ممكن تكون ليها معنى ممكن ترقى ليه امتى اعملها هتلاقي شروط كتير جدا جدا نمرة واحد لما تتأكد الاول ان انت عندك اليرجيك اسم مش كل الاسم اليرجيك ادي واحد نمرة اثنين لما تأكد وعرفت العيان ده عنده اليرجي يعني اليرجيك مش دايما بعرف هو عنده الرجل ايه ثلاثة لو كان الرجل دوت صعب تمنع تعود عيان ايه ازاي مثلا ازاي هفترض عنده حساسية مين مثلا في التراب طب يا اخي الزيت الضغط مثلا من فراولة بلاش فراولة فالقصد ايه انا عندي حاجة اسمها نوبريفنت ذي اكسبوجر لا فشلت وقتها بقى قد افكر اعمل ايه اعمل حكاية دي ازاي ما فين بقى انا عايز اتوب الازمه وعايز يكون الالرجي معروف وعايز اكون حاولت ان امنع السبوش فشل وقتها اعمل ايه؟ خلاص غير انها ايه بقى؟ غير انها مكلفه غير انها بقى ايه؟ قصة بقى شهور بقى كده وتعالى لي وروح وتعالى وروح تكلفه اللي فيها صراحه مجال للسرقه شويه شغل يعني سمع ازاي؟ يعني اشتغل عيان اوكي؟ انا مش عايز اقول ان ده بوجع عام ده الرول يعني خالص بعد لو قالت تهمل اون ذا فيجر بقى الصفحه كلام جنرال خالص اللي هو يعني علم الام ازاي تقابل ريكس بوشر. وبعدها جملة كده عايز اعرف عندها هي خلاص ايه بقى هي دي كومن ترند معايا اقرا كده معايا كده دي كومن ترند خلاص تو افويد سيرتن فود لايك مش عارف ايه شوكليت معايا ان او بص كده ان اول ازمات ده كلام غلط ليه شفنا كده بطل البيت بطل كذا ان اول بيز تكون ايه الكلام ده كده كده على فكره وكلام ماشي السوق ايه يعني 10 10 خلاص كل البيت عنده حاجه غير انت عارف عارف واحد غير انت اكيد اصلا عنده بروكن ازمه انت اكيد اصلا ان هو عنده قريش ازمه ابدا انما هو بطل البيت وشبطه كده اللي معنى ان هو بطل هي يعني. عايز بس كده ثلاث دقايق بس خلاص اسمع على ايه اسمع على موضوع اسمه اكيوت ها بروكلايتس ثلاث دقايق ثلاث دقايق اكيوت بروكلايتس acute bronchitis يلا يا جماعه ده يا شباب يلا كده ده موضوع الحقيقه بيتم بس ده موضوع مدلها بيه خلاص انما انت فجأة فجأة النهارده بقول بروف دي فين ليه كل اللي فيه خلصوها خدناه اولا على وصول الامتحان بيسيء طبعا اوكي بيسيء في ايه يعني بيسيء مثلا في دياجنوزس بيسيء مثلا في تريب قبل كده تريب مثلا ايه الفكره في ايه الفكره قلناها هون شويه ده عباره عن ايه عباره عن اول حاجه عباره عن انفكشن بفيروس اقرا اسم الفيروس اقرا اسمه ايه ريسبيراتوري سيستيتال فيروس ده اهم واحد مي بي اذر فيروس طيب ماشي الايديولوجي كده حط خط على كلمه ايه the source of infection is usually first of all is usually a family member with upper breast infection دي حطها في الحالة بتاع MCQ هقول لك ايه الاب والام كان عندهم ايه عندهم sneezing running nose بعدها ابنهم بدا يجيله ايه ده ستريس ويز كاني بقول لك الحاله في الحالة. بعدها بقى عايز اقوى خط اقوى فريم على ايه على كلمه infancy الامتى انفانسي بص انت اول سنتين والبيك انت البيك انت 6 شهور ليه عشان هو دوت الايز اللي البيبي جاي وعنده سمول برونكيولز بمجرد كده بيحصل حبه اديمه او بوزيشن بتقفل اب تو بيحصل ويزز ده بص يا جماعه الكلام قلت كله غلط عندي خلاص دي حاله عشان خاصه بالايه ادي واحد نمره 2 الاب والام كان عندهم اعراض درس خلاص اعراض برد ليه الفيروس ده قلنا عليه بيجي في الكبار يعمل اعراض كانها لايك بروان او كومن كول في الكبار بعدها بقى الكلينيكال بيكتشر الهيستوري خلاص بيبدا بايه بص ده ايه بدايه انفكشن ازاي يعني برودروما اوف ايه اوف ابر تراك خلاص سيمبل ديشارج معايا بنوز سنيزنج الفيفر مايل فيفر بعدها بقى عنده ايه بدأ بقى ايه؟ بدأ يبقى عنده ديسترس بص ديسترس بعدها بص كلمة كده irritability منين؟ من هايبوكسيا وبعدها بيكح العبوس بيكح العيان بيكح ويزس نفس منظر مين البرونكال ازما ايه الفرق؟ العيان سن العيان نمرة اتنين القصة اولها infection هو حد من عيب جمال بعدها بقى examination never تفرق بص فحصه هو برونكال ازما بالضبط يعني ايه؟ الديسترس ديجري وبعدها السماعه هي اقراها تاني معايا هاش اهو هاش بتكتب بريدنج بص على البورد اهوت على البورد ويز برولونج اكسبيريشن زائد اكسبيراتوري ويز بالسماعه نمره فرق السماعه نمره اوكي لا فعلا صح توقيتها النهارده وفهمتوا النهارده اهو ليه انا بشرح البرونكيال ديس اوردر مع بعضها خلاص كلهم زي بعض معقول صغيره اخيرا خالص بقى اخيرا جمله كده يقول لك ايه يقول لك المرض دوت هو الكومن كوز اوف سنجل بيز يعني ايه هنا بالستور كارنت كده خلاص لما اقرا البروبلم سولفنج عشان افكر البيبي صغير اوكي حد في العيله عنده برد وهو عنده برد في الاول الحاجه الثانيه ان هو اول مره يجيله دي تسيوي اول مره بعدين يجي بقى ليه تريت المانجر او تريت نمره واحد لو حاله بص لو حالة سيفير يعني ايه؟ عارف سيفير يعني ايه؟ كأني بقول لك يعني acute severe asthma زي كده يعني عنده distress جامد قوي تعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثة ايه بالضبط؟ واحد مستشفى اثنين اكسجين ثلاثة فلويد. مش هشرح تاني بس فلويد دي مش هشرح خالص. ليه؟ عايز صغير بينهي صعب يرضع رضع هيشرح. تاني حاجة هدي فلويد ليه؟ عشان خاطر اعمل ليه ماشي مش مشكلة خلاص ايه؟ طيب بعدها بعدها يا جماعة كده بعدها حاجتين يبينوا ليك ليه مصر قولنا النهاردة. بص حاجتين يقولك عندنا الطب مشكلة المرض ده ازاي؟ حاجتين يقولك كده هو برونكل قد ليه يا جماعة انا فوق وقت اروح بس اروح ايه؟ ده في علاقات كبيرة جدا بين الموضة والبرونكل قد. المهم يقولك ايه بدي اجمش قديه وتقاش كونترافيرسي عالي ازاي؟ ناس تقول ايه؟ ناس تقول معايا ناس ما تجيهاش ملهاش لازمه. ليه؟ هو العيان ده عنده برونكس باز ده اللي عامل عنده بيز ايه؟ ان الميكروزا هي الانفليم. ناس تقول لا ادي ايه اللي تقدر هم؟ اقدي ليه؟ اصل العيان ده عنده انفكشن بس الانفكشن برضو عامله some sort of irritation وعامله شويه برونكس باز ادي ايه حتى معين؟ كونترافيرسي خلاص اوكي؟ حتى يقولك ايه وميبي جيبن والسام بنف. طب ماشي استيرويد كونترافيرسي يعني ايه اختلافات. ناس تقول ايه؟ ناس تقول اوعى تديها. ليه؟ دي حاجة دي انفكشن فيروس تعمل فليرنج تديها ليه؟ ده هنا انفكشن مش ميديتوس خارجة. ناس تقول اديها اوعى تنظرهم ايه؟ بتقلل ديما بتقلل انفلاميشن. اذا القصة ما بين بونكال ازمة وين الموضوع يا جماعه ده قصه فيها كلام كبير جدا جدا. اخيرا خالص العيان دوت ياخد انتي فايرال دراج اوكي. بصراحه المشكله ده دراج جاي اول حاجه نمره 2 غالي قوي بصراحه يعني فاست راحه مش بيجي فاست خالص بيتاخد بجهاز معين يقولك يعني مفيش داعي دي المرض يعني بيجي بسرعه جدا جدا المرض بيجي بسرعه بره حتى بيدوا دراج امتى؟ لما عيان يجي له المرض ده ويبقى عامل عنده تربيه سنين خلاص عنده مشكله عند لايف بروبلم خايفين عليه او بده وقتها العيان ده حاجه انت فايرال دراج انما هو كده زي ايه؟ لايف انفلونزا يعني هينتهي المرض واحد. لو انت سالت الامتحان اهم علاج اللي عنده ايه؟ اوكسجين وفلويد. هو ده يا جماعه اللي حصل اهو. ليه؟ بيتا اجونست قلت لي مش عارف مستر بنتس كورتيكسترويد مش بنتيشن خلاص انت فايرال دراج مش داعي ليها يبقى ايه علاج اللي عنده ايه؟ اوكسجين وفلويد. اخيرا خالص بقى لو عيان كده عنده برونكلايتس بس مش جامده يعني ايه؟ يعني مش ستريس العيان او عنده مايلد ستريس عنده فين؟ في البيت عنده في ايه؟ ولا حاجه خالص ولا حاجه. بس اهم حاجه يا ستي رضعيه بالراحه يعني ايه؟ دقيقه خليه ياخد نفسه. ليه؟ انا خايف بيشرب ولاحظيه بيتحسن الحمد لله خير يومين ثلاثه وجيت خلاص الموضوع ده لا الموضوع ما اتحسنش ولا هنا قوي جالي فين؟ جالي على ايه؟ جالي على المستشفى. معايا يا جماعه؟